أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تحدثنا عن هذا الحديث الشريف وذكرنا طرفا من معنى هذه الكلمة الجامعة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت من ذلك بقية أرجأناها إلى هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قلنا إن مقدمة الحديث تعني أن هذه الكلمة كقانون أو كقاعدة في الدين وضعت منذ أن أرسل الله عز وجل أول الأنبياء والرسل آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يتبدل هذا القانون أبدا، وهو أن الحياء هو العمود الفقري الذي لا بد منه لتطبيق مبادئ الإسلام والأخذ بحكم الله عز وجل. وقلنا إن كلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الأمر في هذه الجملة ليس أمرا على حقيقته، يعني ليس أمر تكليف، وإنما الكلمة تعني إذا لم تستحي فإنك سوف تصنع ما تشاء، ولن تجد حاجزا يحجزك أو يردعك عن شيء حرمه الله عز وجل عليك. وأنت تقول لصاحبك إنك إذا لم تشعر بالمخافة من الله عز وجل فافعل ما طاب لك. طبعا أنت لا تأمره بهذه الحالة أن يفعل ما يطيب له، ولكنك تخبره بأن هذا الإنسان لا يردعه عن عمل محرم شيء إلا المخافة من الله عز وجل. فالأمر في هذا الحديث من هذا القبيل. ثم شرحنا معنى الحياء وأفضنا في ذلك، ولكن بقيت البقية التالية: إذا لم تستحي. مفعول تستحي من هو؟ إذا لم تستحي ممن؟ إذا لم تستحي من الناس أم إذا لم تستحي من الله؟ الواقع أن حذف المعمول هنا يدل على التعميم كما قال العلماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر المفعول، قال إذا لم تستحي، بمعنى إذا لم توجد لديك طبيعة الحياة، بقطع النظر عن الكائن الذي تستحي منه. إذن الحياء مطلوب سواء كان من الله وسواء كان من الناس، والحياء رادع سواء كان حياء من الله أو كان حياء من الناس. ولكن أعلى درجات الحياء وأعظمها إنما هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. وقد قال كثير من العلماء: إن الذي لا يستحيي من الله عز وجل، طبعا إذا كان مؤمنا به، الذي لا يستحيي من الله فهو خليق أن لا يستحي من الناس. ومن كان يستحيي من الله عز وجل، فإن حياءه من الله عز وجل يثمر أيضا حياءه من الناس. ولكن ينبغي أن نعلم أن أرقى درجات الحياء فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الحياء من الله. قد يقول منا قائل: أنا أعلم الخوف من الله ومنبعه، مفهوم، الله شديد العقاب، توعد وأنذر، إذن سبب الخوف معروف، وحب الله أيضا سببه معروف، إله ينعم ويتفضل ويولي الآلاء الكثيرة المنوعة، وطبعا هذا من أسباب أو من أجل أسباب المحبة. والشاعر يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فهذا عن رجل أحسن إحسانا طفيفا إلى الناس، فكيف إذا كان المحسن هو الذي بيده ينبوع الإحسان كله وهو الله عز وجل. إذن سبب محبة الإنسان لله معروف، لكن يعني كيف يستحي الإنسان من الله؟ يعني سبب الحياء منين بيجي؟ الجواب على ذلك أن الحياء قلنا شعور بالانقباض، شعور معين كلنا نعلمه، شعور بالانقباض عند الإقدام على شيء مشين أو عند العزم على الإقدام على هذا الشيء المشين. طيب، هذا هو الحياء. هذا الشعور بالانقباض متى يكون؟ الحقيقة أن الإنسان الذي يكرمني ويدفع عني الأذى ويعينني في أمري ويتفضل علي بكثير من المنن والمنح، هذا الإنسان يجعلني أسير فضله، بمعنى أنني أخجل من أن أتصرف أي تصرف يشمئز منه. وإذا ما وجدت هذا الرجل وجها لوجه أمامي فإن الحياء ينهضني إلى أن أستقبله خير استقبال وأن أكرمه بالقدر الذي أستطيع. فإن لم أفعل ذلك وأعرضت وأسأت إليه فإن شعور الحياء يثور في كياني كأشد ما يكون الأمر. إذا كان الإنسان ذا طبيعة سوية هكذا يكون وضعه. هذا بالنسبة للإنسان في علاقته مع إنسان آخر. فلننتقل من الإنسان إلى الله عز وجل. الإنسان الذي آمن بالله عز وجل وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكرمه وهو الذي أغناه وهو الذي رزقه الصحة والعافية وهو الذي رزقه جمال المظهر وهو الذي رزقه السمعة الطيبة وهو الذي حجزه من كل سوء وما أكثر أنواع السوء. إذا عرف الإنسان هذا ثم وجد نفسه فجأة يسعى إلى محرم من المحرمات، يذهب إلى مكان ليعصي الله عز وجل فيه، وتذكر الله وتذكر هذه الصفات التي جاءته من الله عز وجل، صفة الإكرام، صفة النعمة، صفة الستر إلى آخره. ما الذي ينتاب هذا الإنسان؟ وأشترط أن يكون هذا الإنسان مؤمنا بالله حق الإيمان، يعلم أنه هو المنعم وهو المتفضل. ما الذي يشعر به هذا الإنسان؟ لا شك أن شعور الحياء يرمضه، ولا شك أن هذا الانقباض الذي حدثتكم عنه يقف حاجزا حصينا بينه وبين المعصية التي يسعى إلى اقترافها، ويجد أن شعورا يقول له: هذا الإله الذي أكرمك وأنعم عليك وأغناك ورزقك كل ما تهفو إليه، ألا تخجل منه أن تستعمل نعمته والمال الذي أعطاك الله إياه والفضل الذي امتن عليك به؟ ألا تستحي أن تسخر ذلك لما منعك عنه، لما حجزك منه، لما حذرك من الوقوع فيه وأنت لست بمضطر إلى ذلك؟ هذا الشعور يساور كل مؤمن، فإذا استيقظ في كيانه هذا الإحساس الذي هو الحياء من الله عز وجل ردعه وأعاده إلى طريق الاستقامة مع الله عز وجل. إذن من هنا ينبع الحياء، ينبع الحياء من الله، من يقينك بالمنن والمنح والأفضال الذي أكرمك الله عز وجل بها. يعني وأجسد هذا الموضوع بمزيد من التبسيط والأمثلة. الرجل الذي بين جوانحه شيء من مظاهر الإيمان بالله والشعور بأن المنعم هو الله، إذا رأى أن الله أكرمه وتفضل عليه فأغناه ولم يجعله محتاجا إلى هذا أو إلى ذاك، إذا كان يشعر بهذا الشعور ودخل داره التي أكرمه الله عز وجل بها ورأى أهله التي أكرمه الله بها ورأى الذرية التي أنتجها الله عز وجل له، وبينما هو يتأمل في فضل الله وفي المنح التي أعطاه الله إياها، إذ رأى في الدار الطعام وقد رمي ذات اليمين وذات اليسار، ورأى قطع الخبز منثورا هنا وهناك، والأطفال يذهبون وتطأ نعالهم على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، بماذا يشعر هذا الإنسان في اللحظة التي يعلم أن المنعم هو الله؟ كان فقيرا فأغناه، لم يكن ذا دار فأكرمه الله، لم يكن ذا زوجة وأولاد فهيأ الله له ذلك كله، كان يشعر بالجوع فقدم الله له من الطعام ما لا يجعله يشعر بالجوع بعد اليوم، كان يتأمل هذا، ثم وجد أن أهل بيته أو الأولاد أو أيا كانوا يطرحون نعمة الله ذات اليسار وذات اليمين بهذا الشكل، ما الذي يشعر به الإنسان في هذه الحالة؟ إذا سألتكم جميعا ألا تجيبونني جميعا بأن الإنسان المؤمن بالله في هذه الحالة يصبح أسيرا لشعور بحياء شديد جدا يرمضه، ألا يشعر بهذا؟ والله إن الذي لا يشعر بهذا الخجل من الله لابد أن يكون إما جاحدا لله عز وجل أو جاحدا لنعم الله سبحانه وتعالى، أو يكون غافلا غفلة خطيرة جدا ربما أودت بإيمانه ذات يوم. أما من لم يكن على هذه الشاكلة فلا بد أن يشعر بالحياء من الله سبحانه وتعالى. إذن منبع الحياء معرفتك بالنعم أو شعورك بالنعم التي أسداها الله عز وجل إليك. والله عز وجل قد ركب في الإنسان فطرة هي من أولى الفطر الإنسانية، فطرة المروءة والشهامة، والحياء ينبع من المروءة والشهامة. الذي يخجل والذي يشعر بالحياء هو ذاك الذي لديه شيء من المروءة والشهامة. من الذي لا يخجل؟ تطعمه فلا يستحي منك، تكرمه فلا يؤدي شكر، توليه النعمة فلا يلتفت إليك. الذي يفعل هذا إنسان لا مروءة لديه ولا شهامة أبدا لسبب من الأسباب، سواء كان فيه شذوذ في تركيبه الإنساني أو قد ربي تربية غير سوية. أما الذي نميت فيه القيم الإنسانية تنمية سليمة فإن هذا الإنسان لا بد أن يكون ذا مروءة ولا بد أن يكون ذا شهامة، وهذه المروءة وهذه الشهامة هي التي تجعله يخجل ويستحيي من الله سبحانه وتعالى. نترك موضوع الإنذار وموضوع الوعيد وموضوع العذاب وموضوع الجنة والنار، كل ذلك نتركه، يكفي أن يكون الإنسان ذا مروءة ويشعر بأن هذه النعم التي أسديت إليه جاءته من عند الله، يكفي هذا ليردعه هذا الشعور عن الوقوع في معاصي الله بدافع من الخجل والحياء من الله عز وجل. هذا الشعور هو الذي كان يدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإكثار من العبادة وإلى الإكثار من الطاعات وإلى قيام الليل وإلى أن يجهد نفسه الجهد الكثير في سبيل مرضاة الله عز وجل. لم يكن ذلك مجرد خوف من الله عز وجل. والدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت له، وورد أن بلالا أيضا قالت له، وقد رأت أن قدميه الشريفتين قد تورمتا من كثرة القيام، فقالت: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أي إذا كان هذا كله لسبب فلا بد أن السبب الذي يدفعك إلى الكثرة من العبادة هو الخوف من عقاب الله وناره. طيب، والله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، عد استريح بقى، أدي الواجبات بكفي. كأن المعنى هكذا. فبماذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الكلام إنما ينبع من مستوى الحياء من الله عز وجل. أي إذا غفر لي الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هذه منة أخرى فوق المنن كلها. طيب، أكرمني الله هذا الإكرام، ألست إنسانا أشعر بالمنة؟ ألست إنسانا أشعر بالحياء من هذا الذي أكرمني بهذا الإكرام كله؟ ألم يكن تكن لديه الإرادة الكلية التي كان يستطيع بها أن يجعلني على خير ذلك؟ طيب، فإذا أكرمني الله وغفر لي ما تقدم من ذنبي، المروءة شو بتقتضي؟ والحياء من هذا المنعم ماذا يقتضي؟ الحياء يقتضيني أن أؤدي شكره وأن أقوم بواجبه وأن يعلم مني مدى شعوري وامتناني بالفضل الذي أكرمني الله عز وجل به. لاحظوا أن هذه الطاعة التي كان يقوم بها الرسول، هذا القدر الزائد الشديد، كان يمضي الليل كله في ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة وسورة آل عمران، ثم يركع فيطيل الركوع نحوا من القيام، ثم يعتدل فيطيل الاعتدال نحوا من ذلك، ثم يسجد فيطيل السجود نحوا من ذلك، وهكذا يبزغ الفجر وهو يصلي هاتين الركعتين. والإنسان بشر يقف على قدميه فتتورم قدماه الشريفتان. في الواقع ما في داعي، يعني الله عز وجل ما ألزمه بهذا، ولكن شعوره بأن الله أكرمه هذا الإكرام جعله خير النبيين، جعله أفضل الرسل والأنبياء، بل جعله أفضل العالمين. هذا الشعور يجعله يشعر بالخجل والحياء إن هو قعد جالسا معرضا عن الله عز وجل. وهذا الشعور من شأنه أن يوجد في كيان كل إنسان، كل إنسان. الشاب الذي كان البارحة فاسقا ثم أصبح اليوم فرأى نفسه يسير في طريق السالكين إلى الله، رأى نفسه وقد هدي إلى صراط الله عز وجل، بماذا يشعر؟ الإنسان مريد والإنسان مختار، والكسب والاختيار من العبد، وشرحنا هذا، هذا كله ثابت. ولكن ألم تدركه ألطاف الله حتى اهتدى؟ ألم نقل أن هنالك ألطافا إلهية أيضا؟ طيب، إذا شعر هذا الشاب باللطف الإلهي الذي احتواه، باللطف الإلهي الذي احتضنه فأخرجه من مهيع الكفر ووادي الضلال ووضعه على صعيد الهدى والاستقامة وجعله يسلك الطريق إلى الله عز وجل، إذا شعر هذا العبد ألا يشعر بالخجل من أن يعرض عن الله فلا يعبده؟ ألا يجد نفسه عندئذ مدفوعا بدافع الحياء من هذا الذي أكرمه بهذا الإكرام حتى لو ما في خوف من النار؟ ألا يشعره هذا بأنه عيب أن يرتكب محظورا لا يرضى عنه الله، أو أن يوجد في مكان لا يرضى عنه الله عز وجل، أو أن يقصر في أمر أمره الله عز وجل به؟ لا بد أن يشعر بهذا الخجل بسبب شعوره بهذه المنة وهذا العطاء من الله عز وجل. شو الفرق بين العبد المؤمن بالله الذي يعيش في الشعور بألطاف الله عز وجل وبين الإنسان المعجب بنفسه؟ المعجب بنفسه إذا قلت له ألا تخجل من تقصيرك في جنب الله، قم فازدد طاعة لله عز وجل. يجوز يقول يا أخي فوق ما عم أدي الواجبات وفوق ما عم بترك المحرمات، فاطم نفسي من كل المحرمات وعم أدي الصلوات المكتوبة كلياتها، كمان فوق منا ما بيكفي هذا، عم يشتغل وعم نح ودوبني عم بعمل هالعمل هذا، كمان بدنا نشتغل أكثر من هيك؟ هذا منطق من؟ منطق المعجب بنفسه. ولتعلم أن الرجل الذي يعبد الله وهذا الشعور يعيش بين كيانه، فلتعلم أن عبادة هذا الإنسان في الراجح والغالب مضروب في وجهه، مضروبة في وجهه تعود إليه. أما الإنسان الآخر كلما ازداد طاعة لله كلما شعر بأن الموفق هو الله، وكلما شعر بأن عليه أن يشكر الله على هذا التوفيق الذي أكرمه الله عز وجل به. فإن من أعظم فوائد فكر الله عز وجل سواء كان في مثل هذه المجالس أو غيرها، من أعظم فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى مراقبة الذاكر ربه سبحانه وتعالى ومحاسبته لنفسه ويغرونه بالمغريات فيوفقه الله ويثبت ويسير مستقيما ولا يلوي على أولئك السيئين. لما بينطلق ويتنبه إلى أنه قد توفق ولم ينحرف معهم، هذا الإنسان المؤمن بالله شو الشعور اللي بيستيقظ في كيانه؟ يستيقظ في كيانه أن الله حفظه، أن الله حماه، أن الله لطف به، فيستغرق في شعور من المحبة لله وبالتالي من الحياء من الله عز وجل، ويجد أن يدا رحيمة قد لطفت به وقد حمته وقد أبعدته عن السوء في الوقت الذي كان ممكنا أن ينزلق كما ينزلق كثير من الناس. فهذه العبادة التي فعلها أو هذا البعد عن المعصية الذي وفقه الله إليه يدفعه إلى مزيد، فإذا توفق إلى مزيد دفعه ذلك المزيد إلى مزيد آخر. شو الدافع؟ لأنه لا يشعر بالعجب، لا يشعر بإني أنا كتر خيري غيري كان انحرف، لا يشعر بهذا، وإنما يقول لك الفضل يا رب، أنت الذي رحمتني وكان من الممكن أن تتركني لنفسي وشهواتي وأهوائي، أنت الذي لطفت بي وأقمت حاجزا بيني وبين ما نهيتني عنه، وكان من الممكن أن تدعني مع شيطاني ليقتادني إلى طريق السوء، ولكنك لطفت بي. هذا الشعور يثير نوازع الحياء من الله عز وجل، هذا الشعور يثير نوازع الخجل من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض الصالحين قصة أنه ذهب مع صديق له إلى سفر، وفي الطريق نزل وضع خباء، يعني الطريق طويل معهم خباء، وضع خباء ليستريح، وذهب هذا الإنسان الذي يقص ذهب ليلتمس شيئا من الطعام فيعود به ليأكله. فلما ذهب فيما يبدو غاب، أثناء غيبته مرت امرأة بالخباء فوجدت أن في الخباء رجلا، فدخلت الخباء وراودت هذا الإنسان عن نفسه وطلبت منه ارتكاب الفاحشة، فأعرض عنها ووفقه الله سبحانه وتعالى لأن يبتعد عن الفاحشة وأن لا يرتكب المحرم، ولما استيأست منه خرجت. ولكن الرجل أصابته حال بعد ذلك، لعلها حال شعور بما أقول لكم، شكر الله عز وجل أنه قواه وأنه نصره على نفسه وشهوته فحجبه عن المعصية، أصابته حالة استغرق فيها. عاد صديقه فوجد وضعه غير طبيعي، سأله فأصر أن لا يقول، ولكن الرجل أصر وظل متشبثا به أن يقول، فأخبره عن القصة، وما إن شرح له القصة إلى نهايتها حتى جلس هذا الرجل الثاني يبكي، فقال له ما شأنك أنت؟ يعني أنا ابتليت وحماني الله، أنت الله يعني ما ابتلاك، ما شأنك لتبكي؟ فقال لقد ابتليت وحماك الله، ولكن ترى من يدري لو أنني كنت مكانك هل كنت أستطيع أن أنجو بنفسي مما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا الشعور، التخيل بأنه لو وقع في ظرف مثل هذا الظرف، وقع في مأزق مثل هذا المأزق، ممكن أن والله نفسه تتغلب عليه، ممكن هو ما وقع هذا الشيء، ممكن نفسه تتغلب عليه. الشعور، التصور، التخيل أن نفسه قد تتغلب عليه أثار في كيانه الخجل والحياء من الله عز وجل، فجلس يبكي. هذه حال المؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهذه ذروة معاني الحياة. ولذلك روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح قال استحيوا من الله حق الحياء. هنا ذكر المعمولة في استحيوا، ذكر قال استحيوا ممن؟ من الله. استحيوا من الله تعالى حق الحياء. قالوا إنا نستحي والحمد لله. بعض الصحابة هكذا جاءوا، فماذا هكذا أجابوا، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس ذلك، الحياة مو مثل ما تتصوروا، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى. هذا هو دليل الحياء من الله عز وجل، أن تحفظ الرأس وما وعى وما حوى والبطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى. معنى هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشعور بالحياء ينبع من الشعور بإكرام الله لك وبتفضله عليك وبإسدائه النعم الكثيرة لك، هنا ينبع الشعور بالحياء. فإذا تكامل الحياء لديك يدفعك هذا الحياء إلى أن تحفظ الرأس وما وعى، بمعنى أن تملأ رأسك من العلم الذي أمرك الله عز وجل به، فتتعلم مبادئ العقيدة ودلائل وجود الله، وتتعلم شريعته، وتتعلم الأحكام التي كلفك الله عز وجل بتطبيقها، وتملأ فكرك من اليقين بالله عز وجل والبطن وما وعى. والمقصود هنا أن تكون حارصا على فمك، الباب الذي ينتهي إلى البطن، فلا تدخل في بطنك لقمة من مال حرام. الرجل الذي يستحي من الله حق الحياء لا يسرق، لا يرابي، لا يغش في معاملة، لا يكذب على الناس، لا يرتشي، لا يضع لقمة في فمه إلا بعد أن يسأل من أين جاءت هذه اللقمة. هذا هو الإنسان الذي يستحي من الله عز وجل حق الحياء. كيف يشعر الشاب بمنة الله عليه وبفضله عليه، ثم يأتيه إنسان فيقدم له مالا من ربا ويذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؟ كيف يشعر بمنة الله وفضله ويخجل منه، ثم له تكون له يد تمتد إلى هذا المال المحرم فيأكله؟ لا، لا يفعل ذلك. الذي يخجل من الله ويستحي من الله حق الحياء لا يخادع في رزق، لا يغش في معاملة، لا يرابي، لا يرتشي، لا يفعل شيئا من ذلك، بل لا يأكل إلا المال الحلال، وإذا تساهل لا يتجاوز المال المشبوه. المال المشبوه في حالات معينة ذكرنا ذلك وشرحناه فيما مضى، هذا قد يتجاوز الله عز وجل عنه. أما أن يكون الإنسان مسلما صائما قائما يحج كل سنة إلى بيت الله الحرام، ولكن إذا وجد أن بريق المال يتراءى من هناك والطريق إلى الوصول إلى ذلك المال يحتاج إلى أن يقفز فوق بعض الأحكام الشرعية، يحتاج إلى أن يغمض العين عن بعض ما أمر الله عز وجل، يحتاج إلى أن يتلاعب نوعا ما، يحتاج إلى أن يتلمس الرخص، يتلمسها دائما هيك العادة يعني، يحتاج إلى ذلك، ففعل هذا لكي يصل إلى ذلك المال الحرام. والله إن هذا الإنسان لا يستحي من الله عز وجل، وإن صلى وإن صام وإن كان يذهب كل عام حاجا إلى بيت الله الحرام، لأن الرسول هكذا يقول من استحيا من الله حق الحياء، الذي يفعل ذلك يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، هكذا يصنع. لا سيما إذا كان هذا الذي يفعل ذلك منعما، أكرمه الله بالمال الوفير بالخيرات الكثيرة، ما في شيء إلا أكرمه الله به. ولو أنه تذكر مبدأ حياته لرأى نفسه قد انطلق من العدم، من اللاشيء، ومع هذا بدلا من أن يخجل من الله الذي أنعم عليه بده بقى يستزيد ولو من طريق حرام. الله يقول له يا عبدي لا تفعل، يا عبدي لا ترتكب هذا المحرم، سأعطيك من طريق آخر. لا استدوى، ذاق طعم المال فنسي حكم الله عز وجل. هل هذا الإنسان يخجل من الله عز وجل؟ لا يخجل. العبادة كثرة الصلاة لها 60 تأويل، كثرة الحج إلى بيت الله الحرام له 60 تأويل. هذا لا يسمى اطلاقا حياء من الله عز وجل. فما بالك هنا أقول أقايس الآن ليتضح مدى بعد أولئك الناس عن الله. غني أكرمه الله بالنعم الوارفة والكثير من الرخاء، ومع ذلك لأنه ذاق طعم المال الكثير يريد أن يؤول في شرع الله ويتناسى حكم الله لينال الكثير والكثير. قارن بين هذا وبين رجل آخر يعاني من الفقر، لا يجد منزلا يمتلكه، لا يجد زوجة يسكن إليها، لم يتهيأ له شيء مما أكرم الله به ذاك، ومع ذلك فإذا ما قيل له عن رزق هناك يمكن أن يناله يذهب فيشم الطريق الذي سيسلكه إلى ذلك المال، فيجد أن في هذا الطريق رائحة شبهة أو رائحة حرام أو شيء يدل على أن الله لا يرضى، وإذا بالحياء يلفه وإذا بالخجل يرمضه فيترك الطريق إلى ذلك الرزق، وإن لعابه ليسيل وراء ذلك الرزق لأنه يخجل من الله عز وجل. هذا إنسان لا يجد مالا، إذا كانت هنالك فتوى بجوز هذا الإنسان بيصير له فتوى. قارن بين هذا الإنسان وبين ذلك اللي الله أكرمه بالمال، أكرمه بالنعيم، أكرمه بالخيرات، أكرمه بكل شيء، ومع هذا فهو يتأول في شرع الله ويقفز قفزا من هنا وهناك ليستزيد من المال. وأنا لا أتخير ولكني أتحدث عن واقع، أتحدث عن واقع تعاني منه هذه الأمة، يعاني منه كثير من رجال هذه البلدة، أغناهم الله وآطاهم ولكنهم بدلوا نعمة الله كفرا. أنا أعلم أن في الناس ناسا أكرمهم الله بالدار، ومع ذلك فإنهم يتأولون الأحكام، الأحكام تتبدل بتبدل الأزمان، الضرورات تبيح المحظورات، معلش لو طبقوا هذه القواعد على وجهها صح، لكنهم يضعون هذه العناوين على غير حقيقتها، فيترخص لنفسه ويفتي ويستفتي ويفتي نفسه، فيشترك في هذه الجمعيات السكنية القائمة على الربا ليأخذ الدار بأجر أو بثمن قليل، لا ليسكن هذه الدار بل ليبيعها ويربح من ورائها المال. ألا يخجل هذا الإنسان من الله؟ والله إن الإنسان ليعجب، مؤمن بالله ويعلم أن الله أكرمه، آواه، رزقه، أشكر الله، فاصطم نفسك وفمك عما حرم الله سبحانه وتعالى. لا، لو كان هذا الإنسان الذي انساق وراء هذا الكلام رجلا مضطرا، والله قلنا الضرورات تبيح المحظورات، ولكنه ليس بمضطر ومع ذلك يفعل ذلك. نعم لدينا الكثير ممن يفعلون هذا. إن صلى بعد هذا فصلاته ليس فيها دليل على شيء يقرب من الله. إن حمل المسبعة بيمينه وأخذ يطقطق فيها بيده ويبسبس بلسانه ليس ذلك دليلا على قربه من الله. إن زرع الطريق إلى مكة جيئة وذهابا في كل عام مرة ومرات ليس ذلك طريقا إلى الله، لأن رسول الله وضع مقياسا آخر، وضع مقياسا آخر في هذا الموضوع. ومنذ بضعة أسابيع قيل لي إن بعض الناس في هذه البلدة أفتوا بأن لأي أحد من الناس ممن لا يملكون دارا يعني أن يدخلوا ويشتركوا في هذه الجمعيات السكنية. وأنا قلت وأقول إن الذي أفتى بهذه الفتوى بالنسبة للجمعيات القائمة التي نعلمها اليوم مفترن على الله جل جلاله، وانقلوا على اللسان، مفترن على الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد أن يكون عضوا في جمعية سكنية تمارس أخذ الربا وإعطاء الربا، لا يجوز ذلك إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الإنسان مضطرا، واسمعوا ما معناه مضطر، إذا كان هذا الإنسان لا يملك دارا وليس له حق الثبات في داره أجرة أيضا، وعلم أنه سيخرج من هذه الدار فلا يستقبله إلا العراء، علم هذا وتيقنه، عندئذ هذا الإنسان ماذا أصبح؟ مضطر. وأروني هذا الإنسان الذي وقع في هذه الضائقة والذي وجد أنه مضطر الآن أن يحمل أمتعته ويخرج إلى الشارع فيجلس، أقول نعم الضرورات تبيح المحظورات. أما أن يكون هذا الإنسان مستأجرا لدار وقد رزقه الله أجرة هذه الدار وهذه الدار تصلح أن تكون سكنا له، تصلح يعني أنها ليست قبوا تحت الأرض بحيث أنه عم يمرض هو وولاده ويسير بمرضه إن ثبت إلى طريق الهلاك، يعني صالحة عم بيعيش فيها ولم يهدد بالخروج من هذه الدار، كبرات أو صغرات، هل هذا الإنسان مضطر؟ ليس مضطر. الضرورة يا أخوان شو معنى الضرورة؟ الضرورة بالنسبة للطعام اللي الباري عز وجل تحدث عنه في القرآن، أن يجد الإنسان نفسه وجها لوجه أمام الهلاك جوعا وما في قدامه غير لحم خنزير، نعم يأكل من هذا اللحم، كم يأكل؟ ما يجعله يتبلغ، ما يجعله يحافظ على كيانه ويتوقى الهلاك والردى إلى أن يجد الطعام الطيب. هذا مثل ذات، لا فرق بين أن يضع الإنسان في فمه لحم خنزير أو شيئا محرما وبين أن يأكل الربا، كله حرام، الربا مثل لحم الخنزير ما في فرق إطلاقا. فالذي يستحي من الله حق الحياء هو هذا. ومع هذا فأنا قلت وأقول لا ضرورة، لا ضرورة، وانقلوا عن لساني إن أعضاء الجمعيات السكنية يستطيعون أن لا يأخذوا المال من المشتركين إلا في اللحظة التي يشترون فيها الأرض، وجدوا الأرض، ساوموا، عقدوا العقد وأرادوا أن يدفعوا قيمة الأرض، رأسا يأخذون الأقساط الأولى من المشتركين، يأخذون من المشتركين ويدفعون إلى صاحب الأرض، طيب. ثم يأتون بالمهندس بالمتعهدين فيتفقون معهم على دفع المبالغ في ميقات يتفقون معهم عليها، طيب. بمجرد أن يأتي الوقت الذي يدفعون فيه المال إلى المتعاهدين يأخذونه أيضا من المشتركين، فلا يأخذون من إلا إذا تهيأ الإلى وهكذا. فعندئذ لا يحتاجون إلى أن يقعوا في مغبة شيء اسمه الربا. ولكن الشعور التجاري الذي يتنافى مع الحياء من الله عز وجل، هذا المعنى التجاري اللي مهيمن على كياننا، أنه أنا كتاجر وجدت صار عندي مني 200,000 ليرة 500,000 ليرة نصف مليون ليرة، مو حرام هدول يخليهم عندي مني؟ هدول إذا حطيتهم بالفائدة بيجيبوا لي السنة القادمة كذا وكذا وكذا. شوف العقل التجاري، مو حرام هدول يكبون، مو حرام هدول ما استفيد منهم ما استغلون. هذا هو الشعور الأساسي الذي ينطقنا بكلمة تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان، وينطقنا بكلمة تتبدل الضرورات تبيح المحظورات وما إلى ذلك. والله هذا هو المحور ولا غير. أما الله، أما شرع الله فليس فيه عسر. الله سبحانه وتعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الذي اضطر كما ذكرت لكم له مجال، المضطر له مجال، لكن ائتني بالمضطر، ما في وقت. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن الحياء الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلاء. هذا هو الحياء، أن تذكر الموت والبلاء. الإنسان إذا استحيا من الله عز وجل تذكر موقفه أمام الله سبحانه، كلما أراد أن يخطو خطوة تذكر أنه سيموت، وتذكر أن بعد الموت حسابا، وأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى. وعندئذ يشعر بالخجل من الله سبحانه وتعالى. ورد في الآثار أن الرجل عندما يقع في سكرات الموت، يقع في سياق الموت، في علامات تدل على أنه من أهل الصلاح أو على أنه ليس من أهل الصلاح. ما هي العلامات التي تدل على أنه من المقبولين عند الله عز وجل؟ تنظر فتجد جبينه قد اربد عرقا. هذه الحالة لماذا تنتاب هذا الإنسان إذا وقع في سياق الموت؟ هذا الإنسان عندما يجد أنه قد ودع الدنيا وقد أقبل إلى الله وأنه وصل إلى آخر منازل الدنيا وأول منازل وأولى منازل الآخرة، رأسا ينتابه الشعور بأنه الآن سيقبل على الله عز وجل، وهو فعل كذا وفعل كذا وفي زمانه قصر في كذا وارتكب كذا. فما الذي يساوره؟ الحياء من الله عز وجل، هذا العبد الصالح. وتجد آثار هذا الحياء في دقة تتراءى في أنفه، وفي حبيبات عرق يتندى جبينه عرقا. هذا الشعور الحياء من الله عز وجل لا يمكن أن يأتي إلا إذا كانت له جذورا في عمره السابق، عندئذ يشعر بالحياء من الله. لكن الرجل الذي استغرق في لهوه، استغرق في طعامه، في تجارته، في لذائذه، ونسي الله عز وجل، هذا الإنسان هو أبعد ما يكون عن الشعور بالخجل والحياء من الله عندما يجد نفسه قد وقع في سياق الموت. قد يقول أحدكم: ليش؟ لأنه الآن تنبه، لازم يستعي بقى من الله عز وجل، تنبه أنه خلاص نفض يده من الدنيا، لازم يستحي. لا، ليس الأمر هكذا. بما أن حياته كانت مليئة بالانحراف ومليئة بالشهوات، وعقله كان منصرفا إلى الدنيا وملاذه وسهراته وأصدقائه ومجونه، إذن لم يكن متسع في شعوره وفي فكره لمراقبة الله عز وجل. لما وقع في سياق الموت، سياق الموت ما هو؟ حالة كلكم سيجدها وكل واحد منا سيراها، حالة يذوق فيها الإنسان كأسا من العذاب الواصب. لو أن أهل الأرض جميعا أرادوا أن يتعاونوا وهم بلغاء أصحاب قلم وبيان لم يستطيعوا أن يصفوا هذا العذاب الذي يمتاب كل شعيرات الجسد. هذا الإنسان ينتابه هذا العذاب، عندما ينتابه هذا العذاب كل الأفكار تطاير فلا يذكر شيئا. ما الذي يبقى؟ يبقى ذلك الشعور العميق الخفي الخفي الذي يسمى العقل الباطن. طبعا هذا الإنسان عندما كانت حياته كلها لهوا ومرحا ومجونا وبعدا عن الله، شو الشيء اللي مرسب بكيانه؟ شو الشيء اللي مرسب بشعوره بخياله؟ هذا المجون اللهو. هذا الإنسان لا يذكر في هذه الساعة إلا ذاك بعقله الباطن، أما الفكر ما يبقى في شيء منه. فيهتف بتجارته باسم حبيبه باسم صديقه باسم مجونه وهو لا يشعر. منين هالهتاف عم يجي؟ من العقل الباطن. ونظير ذلك الرجل الذي انتابته حمى وارتفعت حرارته إلى أكثر من 40. عود شوف شو بيحكي بيهزي، شو بيحكي لما بيهزي؟ يتحدث عن أشد الأشياء العالقة في كياني. بقى إذا كان تاجر ما بتلاقي غير عم يقول لك عن حسابه وباع واشترى، هو مو حاسس، لكن العقل الباطن هو الذي ينطقه. وأما إذا كان هذا الإنسان دائما يشعر بالخجل من الله، يشعر بالحياء من الله، بالحب لله، بالخوف من الله، هذا هو الشعور الذي رسب في كيانه، تجد عقله الباطن ماذا يقول؟ يذكر الله، يستغفر الله، يناجي الله. هذه صورة مصغرة عن سكرات الموت. فإذا رأيت الإنسان وقد وقع في سياق الموت وقد تندى جبينه عرقا، فاعلم إن شاء الله، وهذا تفاؤل وليس أمرا يقينيا لأنه لا يجوز لنا أن نتألى على الله، هذا دليل يجعلنا نحسن الظن بخاتمة هذا الإنسان، لأنه يشعر بالحياء من الإقدام على الله عز وجل، ويجد أنه يقبل على الله وهو مثقل بالمعاصي والأهواء. وهذا دليل على أنه كان في حياته يشعر بهذا الشعور، بشعور الحياء من الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة البقية التي كان ينبغي أن نتحدث عنها فيما يتعلق بهذا الموضوع. الآن انتهينا من هذا الحديث، حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. الأخ عم يسأل ما سبب ابتلاع الإنسان بلسانه أثناء النزع الأخير؟ والله ما بعرف. هذه يعني نحن ماذا يدرينا، كل واحد منا رح يمر بهذه الحالة ساعتها بتعرف ونعلم. أيوة، لكن أقول كل حركة يتحركها الإنسان في ساعة السكرة، إن كان بلسانه إن كان بيده، فهذا انعكاس لشدة الألم. كل ما قد يرى، ربما رأيت إنسانا اندلق لسانه هكذا إلى صدره من شدة الألم، ربما كان العكس من شدة الألم، قد تجد أمورا أخرى كل من شدة الألم. والموضوع في هذا يعني تفصيله لا نعلم، ولكنني كما قلت لكم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير العالمين جميعا لما وقع في سكرات الموت، ورد في الصحيح فيما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وورد في رواية أخرى أنه كان يضع يده في إناء فيه ماء بارد فيمسح به جبينه شيئا فشيئا ويقول إن للموت لسكرات، اللهم خفف سكرة الموت على أمة محمد أو على آل محمد. نعم. وكانت فاطمة رضي الله عنها إلى جانبه تقول واكرب أبتاه، فإذا انتبه إليها قال، التفت إليها قائلا ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في هذا العذاب الذي أقوله لكم وعانى من هذه الشدة التي أحدث عنها، فما بالكم برجل بأمثالنا من الناس. وأنا والله أعجب من إنسان آمن بالله وآمن بمصيره وبالموت وما بعد الموت، كيف لا يغص بالماء الذي يشرب، كيف لا يغص بلقمة طعام، كيف يشعر بلذة في حياته التي يعيشها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو علمت البهائم ما تعلمون من أمر الموت لما أكلتم منها سمينا قط. لكن البهائم لا تعلم، لا تعلم. أما الإنسان فهو الذي يرى أخاه كيف وقع في سياق الموت ثم يدفنه بيده ويهيل عليه التراب ويعلم أن مصيره مثل مصيره، زائد يعلم أن الله موجود وأن الله سيأخذ بالنواصي ولسوف يقف بين يدي الله عز وجل، كيف يطيب له بعد ذلك أن يستشعر بلذة، فضلا عن كيف يطيب له أن يرتكب محرما، كيف يطيب له أن يكذب، أن يسرق، أن يغش، أن يجمع المال من حرام، أن يأكل الربا وقد حرمه الله عز وجل، أن يفتي الناس بإباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد ورد الأثر إن كان صحيح ولا مو صحيح، على كل أثر أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار. ولكن إذا كان الإنسان مؤمنا بالله يعلم المصير الذي ينتظره ويعلم الوقفة التي سيقفها عند الله أمام الله عز وجل، سوف يكون له شأن آخر. موعدنا أيها الإخوة، طبعا هذا آخر درس من الدروس قبل شهر رمضان المبارك، دروسنا المقبلة في خلال الشهر المبارك إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله تعالى عقب صلاة العصر مباشرة، ونعد أننا لا نزيد الدرس عن ساعة واحدة إن شاء الله تعالى.